قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة السادسة وهي فيما ذا تصرف الجزية. هذه مسألة معروفة، الجزية كما تعلمون إنما تصرف ضمن نفقات المسلمين التي تصرف عليهم، لأننا نحن كما عرفنا سابقا هناك غنيمة وهناك فيء، وأن الجزية إنما هي صنف من أصناف الفيء، يعني الأموال التي تأخذ من الجزية والأموال التي يفر عنها المشرك فيتركها، هذه قسم أيضا من الفيء. وكذلك إذا مات كافر ولا ذلك له هذا من الفيء، وكذلك ما يؤخذ أيضا من الأراضي وما يحوي كلها تدخل ضمن أموال الفيء. وأموال الفيء كما ترون إنما هي تصرف في مصالح المسلمين. قال: فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد، كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام، حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في آية الفيء. وإذا كان الأمر هكذا، لا، هم يرون أن الفيء قسم من أن الجزية قسم أو نوع من أنواع الفيء، يعني إنما هي صنف من أصناف الأموال التي تدخل تحت مسمى الفيء. وإذا كان الأمر هكذا فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف: صدقة وفيء وغنيمة. هذا شيء جيد من المؤلف، يقصد بالصدقة إنما هي الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب إلى آخر هذه الأصناف الثمانية، هذا الصنف، وهي التي ذكرها عمر وقال هذه لهؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك الغنيمة، وقد تحدثنا عنها تفصيلا وانتهينا منها، مشار إليها في قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية. ثم الفيء قد تكلمنا عنه أيضا، والمشار إليه في آيات الحشر: ما أعطى الله على رسول من أهل الله. هذه يعني خلاصة ما انتهينا إليه قدمتها للمؤلف، وهي خلاصة جيدة، يعني الأموال صدقة غنيمة فيء، هذه هي الأموال، والقصد بها هي الأخرى، ليست الأموال مقتصرة على هذه، وإنما الأموال التي يؤخر التصاطر فيها إلى إمام المسلمين. غنيمة كذلك فيء كذلك الزكاة، هذه توكل إلى الإمام، يعني يؤخر إليها التصرف بها. بعض العلماء يقدم هذه في أوائل كتاب الجزية، وبعضهم يجعل ذلك كما ذكر المؤلف في آخره. قال: وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. يعني يريد المؤلف أن يقول كأنه يريد أن يقول: لم نستوعب جميع فروع وجزئيات هذا الباب، يعني باب الجزية، وإنما اخترنا منها بمسائله وقواعده، وهي كافية لمن أراد أن يلم وأن يعرف بقية مسائله، فليرد ما لم يذكر لما ذكر، وليرد كل جزئية إلى أصلها وهو الذي أشرنا إليه. وقلت مرارا إن من العلماء من عرف هذا الكتاب بأنه كتاب قواعد فقهية لا كتاب فروع فقهية،